كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق. قال: وإنه لا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني في المسجد. فالأصل أن جماعات الرجال تقام في المساجد. فمن هنا كان من جملة الحديث على أبواب الجماعة، أبواب صلاة الجماعة، الحديث عن المساجد وأنها تفضل فيما بينها. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل معلق قلبه بالمساجد، يعني حتى يرجع إليها حينما يخرج منها، حتى يرجع إليها كما في بعض الروايات، حين يخرج منها حتى يرجع إليها. فالأصل في المساجد أنها بنيت لإقامة صلوات الجماعة فيها. فمن هنا فإن المساجد تتفاضل فيما بينها، فبعض المساجد يكون أكثر فضلا وأعظم ثوابا من غيرها. ومن الأمور التي تتفاضل فيها المساجد البعد، يعني أن تكون بعيدة عن سكن المصلي وعن محل إقامة المصلي، بيته مثلا أو دكانه مثلا. وكذلك أيضا مما تفضل به المساجد كثرة الجماعة، فالمسجد الذي هو أكثر جماعة الصلاة فيه أفضل، على تفصيل سنذكره إن شاء الله في الكلام على أحاديث الباب. فقال: باب فضل المسجد الأبعد، يعني البعيد عن سكن المصلي أو عن محل إقامة المصلي أو حتى عن متجر المصلي ودكانه ومحل عمله وبيعه وشرائه. قال: باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع، يعني الكثير الجماعة. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. رواه مسلم. إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. فهذا الحديث صريح في أن الأجر يتعاظم ويزداد كلما ابتعد المسجد عن مكان أو مقر وسكن المصلي. وقد بوب الإمام البخاري بابا أشمل من هذا، فقال: باب احتساب الآثار. باب احتساب الآثار، فهو أعم من أن تكون آثارا للمسجد فقط، وإنما فيما يبدو والله أعلم أن مراده أن كل آثار يأتي بها الإنسان في عمل صالح، سواء كان في جهاد، سواء كان في خدمة المسلمين، في زيارة مرضى، في صلة رحم، كل ذلك آثاره محسوبة. ثم قال: وقوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني خطاهم، يعني أن الآثار مكتوبة والخطى محسوبة، إن كانت في خير وإن كانت في شر. فالآثار بمعنى الخطى، ونقل عن السلف عن مجاهد وغيره وعطاء أن الآثار بمعنى الخطى. وحينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سلمة كانوا يقيمون في أطراف المدينة في جهة سلع، جبل سلع جبل معروف، على بعد ميل تقريبا من المدينة، يعني قريبا من كيلوين، فخلت البقاع حول المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد بنو سلمة أن يستبدل بيوتهم البعيدة ببيوت قريبة من المسجد، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني الزموا دياركم في أماكنكم في أطراف المدينة. سلام الله خير. تنتظر بعد الدرس ولا الآن؟ خير إن شاء الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم في أطراف المدينة تكتب آثاركم، يعني تكتب خطواتكم وسعيكم ومجيئكم ومشيكم وممشاكم إلى المسجد. فبقوا في أماكنهم على أنه استنبط العلماء أيضا من هذا الحديث في رغبة بني سلمة أن يقتربوا من المسجد، قالوا يدل على أفضلية القرب من المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم، إنما بين لهم أن بعد الخطى وكثرة المشي وأن الآثار محسوبة على ما مر معنا. وسيأتي أيضا حديث كثيرة بأن المسلم إذا مشى إلى المسجد فإنه له بكل خطوة يخطوها حسنة وتحط بها عنه سيئة، وكلما كثرت الخطى معلوم أنه يعظم الأجر. حتى إنه نقل عن بعض السلف أنه كان يمشي ويقصر خطاه حتى تكثر الخطى، ويقصر خطاه حتى تكثر الخطى، نقل عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين يتلمسون كثرة الخطى إلى المساجد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو به الله الخطايا ويرفع به الدرجات، وعد منها وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فقال هنا إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى، على معنى أنه كلما ابتعد المكان عن المسجد وسعى المصلي المسجد ازداد ثوابه وعظم أجره، والأمر في هذا ظاهر إن شاء الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. فهذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من أن الفضل يعظم ويزداد والثواب يكثر كلما كان المسجد أبعد. غير أن العلماء ذكروا أيضا في هذا الباب أنه إذا كان عنده مسجدان، مسجد قريب من بيته ومسجد بعيد، أيهما الأفضل، أن يصلي في مسجد البعيد ومسجد القريب؟ ولا شك أنه إذا ذهب إلى البعيد بفضل الله وتوفيقه ستحسب الخطوات، لكن المسجد القريب والقرب من المسجد قالوا يصلي فيه أولا من أجل عمارة المسجد، لأنه قد تهجر المساجد في هذا في لو اضطرد هذا الأمر أو هذا الفعل عند الناس. ثم الأمر الثاني إذا كان هو ممن يعني يتطلع الناس إلى حضوره ويتأثر المسجد بغيابه، فإن الأفضل في حقه المسجد القريب ويكون في حقه أفضل. كما لو كان عالما مثلا يأتي الناس إلى المسجد من أجله ويصلي الناس ليحضروا مثلا دروسه أو ليسألوه أو نحو ذلك، أو يحب الاتصال به، أو كان أيضا كبيرا في قومه ووجيها في قومه يحبه الناس ووضع الله له قبولا، فإذا صلى في هذا المسجد كثر الناس، أو أيضا لا يصلون إلا إذا جاء مثلا، فينبغي أن فإن صلاته في هذا المسجد الذي يتعلق الناس به فهو أفضل في حقه ولو كان قريبا، مما يدل على أيضا مراعاة حقوق الناس وشعورهم، وأن مثل هذا أولا هو نعمة من الله عز وجل أن يضع لعبده القبول، سواء كان ذا جاه ومنزلة في قومه في حيه في حارته، أو كان ذا علم وخلق وسمت يتأسى الناس به ويقتدون به، فإن فهذه نعمة من الله عز وجل، فإن الله قسم في الناس أخلاقهم كما قسم أرزاقهم. فإذا كان هو يعمر المسجد به وينتظره الناس، فإن صلاته في هذا المسجد ولو كان قريبا فهي أفضل من البعيد. لكن إن كان مثلا يكره مثلا هذا المسجد لأن إمامه فيه نقص في دينه أو صاحب بدعة أو نحو ذلك، فإن له أن يذهب إلى الأبعد وأن لا يصلي خلف هذا الذي يكرهه بحق. ومن الأحاديث في ذلك أيضا تدل على فضل كثرة الخطى المساجد ما مر معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه وصلاته في سوقه 25 درجة. قال: وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، مما يدل على عظم كثرة ثواب كثرة الخطى إلى المساجد. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الحديث ليطابق الجزء الثاني من الترجمة، ترجمة المصنف، فإذا المصنف قال: باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع. فالفضل الأبعد تقدم في الحديثين السابقين، والكثير الجمع يدل له ويشهد له هذا الحديث، حديث أبي بن كعب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، مما يدل على أنه إذا كثرت الجماعة فهو أفضل، فالإنسان يقصد المسجد الذي فيه جماعة كثيرة. ومعنى أزكى يعني أكثر أجرا وأبلغ في التطهير وحط الخطايا ورفع الدرجات، هذا معنى أزكى، يعني وأقرب إلى التمام وأقرب إلى القبول وأقرب إلى عظم الأجر والطهارة التي يتطهر بها المسلم في عباداته. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكلما كانت الجماعة أكثر كان رجاء التطهير والزكاء في العمل أكثر وأرجى. فقال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. و ذكر العلماء رحمهم الله أيضا أن مما يزداد به الفضل أن يكون المسجد عتيقا، يعني أن يكون قديما. إذا كان المسجد مبني من قديم وتعاقب عليه أجيال يصلون فيه، قالوا فهو أكثر فضلا لقدمه ووجود الجماعات المتناوبة فيه كثيرا، وبخاصة أيضا إذا كان قد أسس على التقوى وعرف مثلا من تاريخ تأسيسه وأن المال الذي بني به كان أكثر نقاء ومتحرا فيه الكسب الطيب والكسب الحلال، فإنه يكون أعظم. ولهذا في قوله سبحانه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذا أيضا يدل على تحري المسجد الفاضل، وكذلك أيضا إذا كان أهله أهل صلاح. إذا علمت أن مسجد مثلا أو حارة أو حي أهله أكثر صلاحا وتمسكا ومحافظة على الجمع والجماعات والأخذ بأوامر الله عز وجل والبعد عن نواهيه، فإن الصلاة مع هؤلاء يرجى أن تكون أعظم ثوابا. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، مسجد أسس على التقوى أحب أن تقوم فيه. هذا معنى أنه يتحرى الإنسان والمصلي مثل هذه الأماكن الفاضلة مع الجماعات الفاضلة، فإذن يفضل المسجد ويزداد فضله ببعده لكثرة الخطى إليه، بعد الممشى وكثرة الجماعة والقدم. ومعلوم أن أفضل المساجد في الدنيا المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الأقصى، هذه أفضل المساجد بالاتفاق. المسجد الحرام والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. ثم بعدها تتفاضل المساجد من بعدها على نحو ما دلت عليه الأحاديث من حيث قدمها وكثرة جماعاتها والسعي إليها. نعم. باب السعي إلى المسجد بالسكينة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه الجماعة إلا الترمذي ولفظ النسائي وأحمد في رواية فقد، وفي رواية لمسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، فصل ما أدركت واقض ما سبقك. هذا في حكم السعي إلى المسجد، يعني الخروج من البيت إلى المسجد، أو الخروج من أي مكان تقصد فيه التوجه إلى المسجد لتصلي. فإن هناك آدابا يسميها العلماء آداب المشي إلى الصلاة، آداب المشي إلى الصلاة. وما ذلك إلا لأن الصلاة هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة عبادة بدنية محضة، وهي عبادة خاصة بكل فرد، لا يصلي أحد عن أحد ولا يقوم بها أحد عن أحد، بخلاف بعض الفرائض كالحج قد تدخله النيابة، الزكاة توكل ما يخرج عن كثير من العبادات، الصيام إذا كان صيام نذر فإنه أيضا تدخله النيابة، أما صيام الفريضة فلا، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. أما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد، فهي صلة خاصة بين العبد وبين ربه، ومن هنا كان لها آداب وكان لها شروط وكان لها، وكانت أيضا أكثر الفرائض مطالبة، هي في اليوم والليلة 5 مرات، بينما الصيام في السنة مرة، الحج في العمر مرة، الزكاة المستطيع الغني بشروطه. الصلاة لا تسقط أبدا عن المكلف ما دام أن عقله معه، فهي واجبة على الذكر والأنثى والحر والعبد والمريض والصحيح والمسافر والمقيم، لا تسقط عن أحد ما دام أن عقله معه، سوى الحائض والنفساء، حائض النفساء تسقط عنهم فقط، أما ما عدا ذلك بخلاف الفرائض الأخرى. الفرائض الأخرى الصائم إذا كان مسافر له أن يفطر، إذا كان مريضا له أن يفطر، وكذلك جميع الفرائض. أما الصلاة فلا تسقط أبدا، حتى لو كنت ميت فلا بد أن تصلي، حتى وإن لم يكن عندك ماء وإن لم تكن مستور العورة، إذا دخل الوقت وليس عندك ماء ولا عندك ما تستر به عورتك ولا ترجو أن يأتيك ماء ولا ستر عورة في الوقت، فإنك تصلي على أي حال كنت، حتى ولو كنت فاقد الطهورين كما يقول العلماء، ولو كنت مريضا تصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن لم تستطع فتومي إيمان بأصبعك أو بعينك، ما دام أن العقل موجود فلا تسقط بأي حال، مما يدلك على عظمها وأهميتها. بينما الصائم أو الصيام إذا كان الإنسان مريضا فإنه يفطر، إذا كان مسافرا يفطر، إذا لحقته مشقة شديدة يفطر ثم يقضي، وهكذا. والحج قال الله عز وجل فيه من استطاع إليه سبيلا. أما الصلاة ما دام أن العقل موجود تصلي، تقول ما عندي ما نقول صل بدون ما، تقول ما عندي ما أسر العورة نقول صل عريان، ما تسقط أبدا بأي حال، لأنها صلة خاصة بين العبد وبين ربه. ومن هنا كان لها آداب، فحينما تذهب إلى المسجد من حال قبل ذلك أن تتوضأ، التوضأ نوع تهيؤ، الصيام لا يحتاج إلى توضأ ولا يحتاج إلى غسل، حتى الحج أغسل مستحب لكن ليست لازمة، بينما الوضوء واجب في الصلاة لمن أحدث، ولا تصح الصلاة إلا مع الوضوء لمن عنده ما يتوضأ به، ماء أو تيمم أو ترابا. فإذا التوضؤ تهيؤ، نوع من التهيؤ، لأنك ستقف بين يدي ربك، بين يدي جبار السماوات والأرض، تبسط إليه حاجتك وتظهر له فقرك وحاجتك وتتذلل أمامه، فمن هنا تتهيأ التهيؤ الكامل. من هذا التهيؤ الوضوء، تتوضأ وتصبغ الوضوء، وأيضا من رحمة الله عز وجل عليك أنك في الوضوء تتحاذر خطاياك، إذا توضأ العبد تحاذرت خطاياه مع قطر الماء ومع آخر قطر الماء كما في صحيح مسلم، هذا نوع من التهيؤ. فإذا استشعرت أن الوضوء قد تحاذرت به منك الخطايا فهذا كأنك تقابل ربك وأنت نظيف، خالي من الأدران، خالي من الذنوب. ثم تسعى إلى المسجد. السعي أيضا نوع تهيؤ، ولهذا تذهب وعليك السكينة والوقار. وأيضا هناك أدعية تقولها عند خروجك من البيت وعند دخولك المسجد، كله نوع تهيؤ. اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك وبحق أمشي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك واتقاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لذنوبي، ونحو ذلك من الأدعية. وحينما تدخل تهيئ نفسك أيضا، تقدم رجلك اليمنى المسجد وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لذنوبي وافتح لي باب رحمتك، أو تقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك. كل هذا نوع تهيؤ. كذلك الحال في أثناء سعيك إلى الصلاة، وعليك السكينة والوقار.